اسم الاستاذ مجدي عبد المنعم سليم، الاستاذ محمود عبد المنعم سليم، الاستاذ محمد عبد المنعم سليم، ابناء راحلنا الكريم، ورحم الله شيخنا وراحلنا الذي كان قارئا للايات ومكثرا بالصلوات على سيد الكائنات. فكم من ليلة ونادى فيها بلسان شجي ومن قلب تقي بأعلى صوته اللهم صلي على حضرة النبي. أيها الإخوة الكرام، الاسم الطاروطي علم يرفرف في كل دواوين التلاوة بمصر، سواء بالقنوات او بالشاشات او بالاذاعات او بالحفلات. فشيخنا قارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي اسم يرفرف في كل مكان بادائه وصوته الكروان، وخاصة انه قارئا فنان، وشقيقه ايضا القارئ الاذاعي. ولاول مرة بعد الشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ محمود المنشاوي ان يكون قارئين شقيقين بالاذاعة المصرية، الشيخ محمد علي الطاروطي وشقيقه الشيخ عزت قارئ، والشيخ ابراهيم مبتهل وابوهم قارئ، وربنا يكثر من اهل القرآن. الشيخ محمد علي الطاروطي نفخر به دائما، وأتانا ليختم الليلة القرآنية بتلاوته وصوته الندي وأدائه الشجي. يتفضل مشكورا مقبولا. دعينا الله تعالى له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. Thank you. خير لك من النور

يا حضرتك الدكتور؟ سيدنا. وين ديك الصحة يا شيخ؟ سيدنا. فحدث بسم الله Mm-hmm.

عليك يا شيخ محمد. والله البنت الصفر ما وزن. اهدنا الصراط المستقيم يا رب. اغفر لوالدنا الراحل فضيلة القارئ الشيخ عبد المنعم محمد سليم واجعله في الجنة مستقرا واستقرارا، وبوئه من الجنة خير دار، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. شكرنا لفضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون والذي شرفنا الليلة، وأستاذنا ناصر صلاح صاحب موقع سفراء القرآن الكريم، وشكرنا لفضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد، فضيلة القارئ الشيخ عبد العالي الجنيني، فضيلة القارئ الشيخ هاني الغرباوي، فضيلة القارئ الشيخ شعبان عبد الكريم. كما أشكر أيضا للإذن والأخ صاحب الواجب عن والده الشيخ محمد سعيد علي جمعة، وأشكر أيضا لصاحب الهندسة الإذاعية مهندس أمير عيد الشبكي، وأشكر للحاج محمد أبو عطا صاحب الفراشة والبيانات جاء متأخرة جدا، وأشكر لصاحب الإدارة حاج عادل أبو زيد ونجل المهندس محمود، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. باسمي أستاذنا الكريم الأستاذ مجدي عبد المنعم سليم، أستاذ محمود عبد المنعم سليم، أستاذ محمد عبد المنعم سليم، أشكر لكل من شرف الليلة من أهل القرآن أو شارك في إقامة هذا العرس القرآني. شكر الله لكم جميعا، ولكم تحياتي محدثكم مصطفى عبد الوهاب.